الحياة المرة ناصي تتعب كل حد وزهرة واصي واعتب الحياة المرة ناصي تتعب كل حد وزهرة ما زرعت I don't know.